على الاخر لطف علينا بل ونفسنا. يعني انا اقول ان هذا ليس ردا على الشيخ حسام، وانما بنقول ان الشيخ جزاه الله خيرا حصل الموضوع في اخطر نقطه، لان هم كل الشباب عايز ايه يا ابني؟ يتجوز، وانت عايز ايه؟ يتجوز، وانت عايز ايه؟ كل هو همه الزواج، فجزاه الله خيرا حل الاشكال يعني، فبارك الله فيه. ولكني اقول انا اريد ان اتعدى هذا، دائما نذكر في نيات الزواج، وباذن الله تعالى لي لقاء موسع في الزواج يوم الخميس القادم في مسجد الاستقامة، في عرس احد الاخوة في مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، نتكلم عن الزواج ونيات الزواج. ان من نيات الزواج، من نيات الزواج اقامة بيت يكون منارة للدعوة في المنطقة التي يقام فيها البيت. نعم، مش بيتزوج لنفسه، لا يتزوج لشهوته، وانما يتزوج لاقامة شرع الله سبحانه وتعالى ولنشر دين الله جل وعلا. تعال لننظر الى عبد الله بن المبارك التاجر، عبد الله بن مبارك الذي كان يتاجر في 2.5 مليون. انظر النهارده لو انت بجيبك 2.5 مليون بتتاجر بيهم، كيف يكون حال قلبك؟ عبد الله بن مبارك يقول نعيم بن حماد كان ابن المبارك اذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور او بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ احد منا ان يسأله عن شيء الا دفعه. خلاص، اذا قرأ الرقاق ما يقدرش. ثم يقول ابو حاتم الرازي، انظر الى عبد الله بن مبارك التاجر، حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال كنا في سرية مع عبد المبارك، ابن المبارك هو اللي كان بيحج سنة وايه ويجاهد سنة في سبيل الله، خرج في سرية في بلاد الروم، يقول فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الى البراز، فخرج اليه رجل من ارض المسلمين فقتله، فجاء اليه اخر من الروم فقتله، ثم اخر فقتله، فازدحم الناس على ذلك الرجل المسلم وهو يضع كمه على وجهه حتى لا يعرفه احد، فنزعت كمه فاذا هو عبد الله بن المبارك. هذا الرجل التاجر قوام يسمع الحديث، كما سمعت ستسمع الان ان عبد الله بن المبارك يقول حملت العلم عن 4000 شيخ، حملت العلم عن 4000 شيخ، ويتاجر سبحان ويجاهد ويقوم الليل ويبكي في كتب الرقاق. قال الحسن بن عيسى مولى بن المبارك اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى ومخلد بن الحسين فقالوا تعالوا نعد خصال بن المبارك من ابواب الخير، فقالوا عد العلم والفقه والادب والنحو والزهد واللغة والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والانصاف وقلة الخلاف على اصحابه. اضف الى كل هذا، قال العباس بن مصعب حدثني بعض اصحابنا قال سمعت ابا وهب يقول عن ان ابن المبارك مر برجل اعمى فقال له الاعمى انت عبد الله بن المبارك؟ انت عبد الله بن المبارك؟ قال نعم. قال اسألك ان تدعو الله لي ان يرد علي بصري، فدعا الله له فرد الله على الرجل بصره وانا انظر، ومستجاب الدعوة في نفس الوقت. هذا الرجل جمع بين الدنيا والآخرة؟ نعم، إنه لم يضيع آخرته، وفي نفس الوقت لم يعمل لدنياه، وإنما جعل الدنيا مطية إلى الآخرة. إننا لا نريد الدنيا بمعنى إرادة الدنيا، وإنما نريد أن نجتهد. أحد الإخوة يقول يعني أشتغل من الصبح الواحدة بالليل وأروح أعمل إيه؟ لا، قال تعالى أجعلنا الليل لباسا وأجعلنا النهار معاش، النهار وقت المعاش تشتغل فيه كما شئت من بعد اذان الفجر لحد اذان المغرب، قبل اذان المغرب بنص ساعة تروح بيتك تغتسل وتتشطف وتغير وتروق وتلبس هدومك وتخرج لطلب العلم، للدعوة الى الله، للعبادة، للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، للتعاون على البر والتقوى. اما ان تغلب دنياك اخرتك فقد ضعت واضعت. كيف ننطلق؟ اظن الاخوة بعثونا الاسئلة بيقولوا كفاية، فنحن يعني اؤجل الكلام في عناصر هذه المسألة يعني في لقاء لي قادم باذن الله تعالى، ارجو ان يكون يوم الاحد في درس الاحد. واترك تعليقا للشيخ حسام جزاه الله خيرا حتى لا استاثر بالمحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. الحقيقه الانسان يعني يستشعر الضلاله امام هذه الكلمات التي نطق بها لسان شيخنا محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى. ولكن لان دائما الطيور تحلق في السماء ونحن ننظر اليها من الارض، فنحتاج الى من يهبط الينا قليلا. فاقول ملخصا بما قلته واظن انه قال ان الامر بكل بساطه يحتاج الى هذه الثلاث وقفات التي ذكرتها: إرادة قوية، همة عالية. لنأخذ مثالا بسيطا يوضح لنا ماذا أعني بهذه الإرادة القوية. الطالب في أوقات الامتحانات وقبل أوقات الامتحانات قد يكون له برنامج معين، بمعنى أنه يحضر دروسا معينة ويقرأ على علماء معينين وينشغل بتحصيل العلم أو بقراءة القرآن، أو له ورد ثابت أو له جزء ثابت من القرآن يقرأ. فقبل الامتحان بشهر أو شهرين يبدأ يتخفف قليلا من الأمور التي تشغله وينشغل بامتحانات. فإذا نظرنا إلى أول ما يفكر الشاب أو الطالب في أن يتخصص منه، تجد أنه بدأ يلغي من جدوله أولا حضور الدروس. فيكون نحن الآن في أوقات الامتحانات، يبقى هذه الدروس تؤجل إلى مرحلة الجلسة الصيفية. فإذا قاربت الامتحانات بصورة أكثر يبدأ يلغي أو يلغي من جدوله. إذا كان يصلي عند شيخ معين في مسجد بعيد عن البيت في الجمعة، يبدأ يصلي في المسجد الذي تحت بيته. ليه؟ لأنه الوقت والمشوار الذي يتخذه في الذهاب إلى الجمعة يحتاج إلى أن يقلصه في صلاة تحت البيت. ثم إذا زاد قرب الامتحانات يبدأ يجور على ورده من القرآن، كان يقرأ جزءا أو جزئين، طيب نختصر في أيام الامتحانات بربع أو ربعين أو عشر آيات أو خمس. ثم إذا كان له ورد من القيام الليل يبدأ يسأل: هل أقسم الليل بين الصلاة والمذاكرة، أو أجعل الليل كله للمذاكرة وقبل الفجر أصلي ركعتين؟ إذا كان له مثلا ساعة أو ساعتين في الليل يبدأ يجعلها نص ساعة أو ربع ساعة لأنه الامتحانات على الأبواب. بل العجيب، وهذا يعني شيء يذكر، أنك تجد الطالب يمكن ما أمشي ولا مرة يصلي الفجر، أو ما أمشي ولا مرة يصلي بالليل، ومع ذلك في أيام الامتحانات، يعني مثلا عنده امتحان السبت وعنده امتحان يوم الاثنين، تلاقي في الأيام دي ممكن يسهر من بعد صلاة العشاء لحد الفجر يذاكر. يعني يستشعر أنه لم يحقق المطلوب وأن الوقت أقل. فكل الفكرة أنه هنا صاحب همة عليه. للأسف الشديد أننا إذا أردنا أن نتأمل حياة الواحد منا وتقسيم اليوم، هتجد أن أول ما يجار عليه هو حق الله سبحانه وتعالى. يعني لو أخذ الطالب منا وقته ونظر كم من الوقت يضيعه في الأكل، عبل ما يقعد على السفرة والسفرة تتحط والأكل يبرد ويبدأ يأكل ويكلم ده شوية ويحدث ده شوية ويكلم والدته على الامتحانات ويكلم كده، هيجد أنه يستغرق في الطعام العادي ساعة يأكله الغداء مثلا، والفطار بياخد له نص ساعة، والغداء والعشاء بياخد له نص ساعة زيها أو ثلاثة أربع ساعة، هيجد أنه يضيع ما بين ساعتين إلى ثلاثة في الأكل والشرب. كم واحد منكم فكر أن يجور على هذا الوقت؟ يدخلوا في وقت المذاكرة، هو بيضيع في الاكل والشرب في الفطار والغداء والعشاء 3 ساعات. كم واحد فكر كده زي ما فكر ان هو ما يروحش يحضر الدرس عشان الساعة اللي هيضيعها بين المغرب والعشاء دي هو اولى مذكرتها، انه يلغي وجبة العشاء مثلا، او انه يلغي وجبة الفطار بلاش يلغيها يقللها، بدل ما بياكل في في في في, في طبق ياكل سندويتش بسرعة. كما يقول ابن عقيل: اني لاختار سف الكحك على اكل الخبز لما بينهما من التفاوت في الوقت. يعني بيقول انا بختار ان انا اجيب الكحك واطحنه وسفه لانه اسرع من ان انا اقعد اجيب عيش واقطع وامضغ، بينهما مقدار 30 آية. هذا صاحب هم عليل، صاحب هم، صاحب ارادة قوية، راجل جارة لما جه الجور ما جارش على حق الله سبحانه وتعالى لكن جارة على حق نفسه. كم من الوقت تضيعه في التمشية من البلكونة لحد المكتب ومن المكتب لحد كذا، هذا الوقت لو حسسته لو وجدت انه وقت كثير ينبغي ان تبدأ بالجوع عليه. كم من الوقت تضيعه في الحديث مع امك وابيك وصديقك، كم من الوقت تضيعه في الطريق الى المدرسة او في الطريق الى الكلية او في الطريق الى الجامعة. هل فكرت مثلا، هل فكر واحد منكم مثلا ان يدخر من ماله في كل يوم من ايام الدراسة جنيها او نصف جنيه ليجمع في شهر الامتحانات 30 أو 40 جنيه، بدل ما بيركب اتوبيس يركب بيهم تاكسي عشان يوفر الوقت؟ هم ما حدش فكر في كده، هو كل اللي انت فكرت فيه تضيع الدرس وتضيع الورد وتضيع القرآن وتضيع الدين. ليه؟ لانه لا يشغل همك ولا يشغل قلبك ولا يشغل بالك، والموضوع مش في دماغك. او اول ما يعني دائما الانسان لما يركب سفينة وتبدأ السفينة تغرق ما بيرموش الناس اول حاجة، اول حاجة بيرموا الحاجات اللي ملهاش لازمة. وكذا شأننا، وفعلا الدين عندنا ملوش لازمة الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا اول ما نتحط في مضيق، اول ما نتحط في فترة بنرمي اخف حاجة في السفينة اللي ملهاش معنى: الدرس والورد والقرآن والسعي الى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة اننا نحتاج الى همة عليه. ما ليش همة عليه؟ الجنة عندنا كلمة تقال باللسان، كما قال عمر بن العليم: انكم في امر لو انكم تتيقنون الموت والعقاب وهذا حالكم انكم اذا لحمقى. ولو انكم تتيقنون الموت والحساب والعقاب، لا تتيقنون الموت والحساب والعقاب، انكم اذا لهلكى. فنحن بين يقين وعمل حمقى، او شك وعمل هلكى. اول ما نلقي، اول ما نتخلص، اول ما نبحث ان نتخفف عنه هو الله وهدي نبيه وطريق الجنة. لكن ما في واحد فكر ولا ضيع وقته ولا انشغل بأن يتخفف من حظ نفسه، من أكله، من شربه، من ماله. بينما انظر إلى أئمة السلف كيف أن الواحد منهم كان يكتب العلم فانكسر قلمه فنادى: هل من قلم بدينار؟ واحد بيكتب القلم انكسر مش عايز يضيع الوقت، ما امشي يبري، ما امشي يروح يشوف ولا ما معاش قلم. اخويا الله يكرمك، لا ما معاش. طب ما تشوف لنا قلم في البيت. طب شوف لنا. قال: هل من قلم الدينار؟ كان ساعتها يشتري 1000 قلم. يعني قيمة الدينار كأنه واحد بيكتب وانكسر القلم فقال: مين اللي عنده قلم ب10,000 جنيه؟ فتطايرت اليه الاقلام. لو وقفت وناديت عايز قلم ب10,000 جنيه لتطايرت اليه الاقلام. فهو كان يدور على ارخص حاجة يضيعها ساعتها. قاس علمه بماله فوجد ان الارخص هو المال. لكن احنا بندور على ارخص حاجة نضيعها في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فالامر بوضوح يحتاج الى همة. ما فيش مشكلة اكتر من ان احنا نعيش ترتيب اولوياتنا، المهم فالاهم او الاهم فالمهم فهكذا. اما نحن فاول ما نجور عليه هو حق الله سبحانه وتعالى، واخر ما نفكر فيه هو حق الله سبحانه وتعالى. وكما قلت اذا اوشكت السفينة على الغرق فانهم يلقون باخف الاشياء واقلها اهمية، وكذا حالنا مع الله سبحانه وتعالى. فالوقفة الاولى همة عالية وارادة قوية. الوقفة الثانية استغلال ما يمكن استغلاله. صاحب الهم الذي يعشق شيئا يبذل الأوقات والجهد عشانه، ونحن لا نعشق الجنة ولا نحب الله ولا نحب النبي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كما قال له حرمك تعلق بالشرب فنمت تحلم به. كم واحد منكم نام يحلم برفعة الدين؟ بلاش، صعبة دي شوية. كم واحد منكم ما نامش وهو بيفكر في إخوانه في البوسنة؟ كم واحد، كم واحد منكم ما نامش لأنه أحوال المسلمين لا تسر؟ كم واحد منكم ما نامش لأنه رأى النساء كاسيات عاريات في الشوارع؟ كم واحد منكم نام يحلم بتمكين دين الله في الأرض؟ كم واحد منكم مستيقظ وهو يظن أن الله مكن دينه؟ هو الموضوع مش مهم الحقيقة، فما حدش بيحلم بيه. لكن كم واحد بقى نام وحلم ان هو شاف الممثلة الفلانية ولا مش عارف الفنانة الفلانية، ولا كم واحد حلم ان هو عنده البيت الفلاني ولا عنده العربية الفلانية ولا عنده القصر الفلاني؟ هو ده الموضوع المهم. فلو كان هذا مما يهمك فانشغلت به ولا حلمت به ولا قمت عليه ولا استغللت كل الأوقات من أجل تحصيل. تجد صاحب الهم يفكر كل وقت كيف يستغل الوقت في هذا التحصيل، كيف يستغل الوقت. يعني سبحان الله، يعني الإنسان ما يحب ضرب هذه الأمثلة لأنها أمثلة قبيحة، لكن يعني لعل في ذلك ذكرى، لعل نفى. الواحد لما يعشق امرأة يبقى يقعد طول تفكيره ازاي يروح يعدي من تحت بيتها، وازاي ابوها ما يمسكوش، وازاي مش عارف يعمل ايه، وازاي يقابلها في المكان الفلاني، وازاي يعدي مش عارف من ايه، وازاي يوصل لها رساله. ويقعد الطالب مثلا لما يعشق زميلته ولا الطالبه في المدرسه الفلانيه يقعد يفكر مئات الحيل والافكار على اساس يوصل لها كلمه ولا يوصل لها كذا. وانت ما تعشقون الجنه؟ ما تعشقون صحبه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ ما تحبون ربكم سبحانه وتعالى؟ لا تريدون الجوار؟ لا تريدون صحبته؟ هل شغل واحد منكم باله بالله؟ هل شغل واحد منكم باله برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد تخيل أنه سوف يحرم من صحبة النبي وبكى لأنه يخاف هذا؟ كم واحد تخيل أنه قد توصل أمامه أبواب الجنة لأنه عجز عن أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه ما فكر تفكيرا جديا في أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه ما استغل الأوقات. الأمر الثالث أو الوقفة الثالثة كما قلت أن نفهم العبادة، مفهوم العبادة فهما حقيقيا. لا يستقيم أبدا أبدا أن ننشغل بتوافه الأمور وننسى حقيقة العبادة في هذه الدنيا. إن العبادة لا يعنى بها فقط أن تصلي وتصوم وتذكر وتخوم، لكن العبادة الحقيقية هي أمر أو هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هي أن تنظم حياتك وفق منهج الله، هي أن تأكل لله وتشرب لله وتعمل لله وتنجب لله وتتزوج لله وتدعو لله وتحضر الدرس لله وتخرج من الدرس لله، أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تفرح لله وأن تغضب لله، بل حتى وأن تتنفس لله. هذه هي العبادة الحقيقية. ينبغي أن نغير مفهومنا عن العبادة، ينبغي أن نفهم حقيقة قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ينبغي أن نفهم حقيقة قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل تخيل أحدكم أن يكون مماته لله رب العالمين؟ حتى الموت جعل الله له نظاما، فما تركه وهو يحتضر ولا تركه حتى وهو في قبره. دفن المسلم على نظام الله حتى القبر معك منذ أن تولد إلى أن تدفن، تولد على نظام الله وتعيش على نظام الله وتموت على نظام الله وتدفن على نظام الله. هذا أو هذه هي العبادة في دين الله. هذا ما عندي، أسأل الله أن يكون نافعا لي ولكم، عمليا يمكن تنفيذه لا نظريا نسمعه ثم ننساه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في النهاية لمجداء خصيصا للجمع إلى الدنيا والأخرى أن هذا الأمر ممكن، ولكن إذا تعثر الجمع فالترجيب أولى، إذا تعثر الجمع فالترجيب أولى، والترجيب بأن تلقي أهون الأمرين عليك كصاحب السفينة التي تغرق. تلقي أحد الأمرين، إما تلقي الدنيا أو تلقي الآخرة، فأيهما تلقي؟ لا شك أن الدنيا، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى المحارب بإذن الله تعالى، وأصل الدرس الحمد لله قبل أن ندخل في كتاب تقييم درس التزكية، لحل هذه الإشكالية في أربع نقاط صريحة وواضحة وقاطعة بإذن الله تعالى، أسأل الله التوفيق والسداد والهداية طول الشهر. لأن قلت أن الدنيا ينبغي أن تظل ولو حيدت لك بحذافيرها أن تظل في عينك، أن تظل في عينك بمقياس الله عز وجل أنها لا تزن جناح بعوضة ولو حيزت لك بحذافيرها، لو ملكت الدنيا بأسرها فهي لا تزن جناح بعوضة، وإن منعت عنك كلها فهي لا تزن عندك جناح بعوضة، فلا تستحق أن يتعلق قلبك بها لحظة. كل ما أريده في النهاية وهي وصيتي لإخواني أن نفهم معنى لا إله إلا الله. فهناك عباد الدنيا الذين يقولون لا إله إلا الله والمال، لا إله إلا الله والمنصب، لا إله إلا الله والجاه والسلطان، لا إله إلا الله والنساء. هذا شرك القلوب. اللهم طهر قلوبنا. ينبغي أن تقول لا إله إلا الله، فحين تعتقد ذلك، ومعنا بإذن الله مزيد من التفصيل، حين تعتقد ذلك تعتقد أن هذه الدنيا كلها في يد من؟ في يد الله. إنسان أعطاكها بسبب أو بدون سبب، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حين تعتقد لا إله إلا الله أنت تسعى في الدنيا وقلبك في الدنيا أبدا، وإنما قلبك مع من؟ مع الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهذا منبع التقسيم في السماء ومخزن التسليم في الأرض، فينبغي أن يتعلق قلبك بمنبع التقسيم لا بمخزن التسليم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ولقاؤنا الأحد إن شاء الله، ونصلي الآن ثم الأسئلة بعد الصلاة. شباب يريد من البنك بالفوائد، هل هذا حرام ام حلال؟ لكي تعيدوا على روحنا. اتفق علماء الاسلام على حرمة الربا، ومن الامور التي جدت في زماننا هذا ما يسمى بالفوائد البنكية، وهذه الحقيقة وهذه الفوائد هي في حقيقتها ربا محض لا فرق بينها وبين ربا الجاهلية. وقيل من أقسام ربا الجاهلية أن يقترض الرجل للتجارة ثم يرد بالزيادة. وقد اتفق المجمع علماء المجمع الفقهي المناقش في سنة 1969 هنا بمصر على حرمة هذا النوع من أنواع المعاملات. أما الأقوال التي نادى أصحابها في زماننا هذا لحل هذا النوع من المعاملات فهي أقوال عارية عن دليل يعضدها أو تعليل يساندها أو حتى قائل معتبر يقول بها من أهل العلم. فهذه الأقوال إنما هي خطأ محض وليست من باب الأقوال التي يحتمل القول فيها الدليل أو يحتمل الدليل فيها الوجهين، وإنما المسألة لا وجه ثان فيها. فالعلماء المعتبرون اتفقوا قديما وحديثا على حرمة هذا النوع من أنواع المعاملات، ولا يجوز للإنسان أن يقترض من البنك بالفوائد أو بالربا. سؤال خاص الشيخ محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لماذا لا تعاون الشباب الذي يريد النكاح لكي يوقي نفسه من الشهوات والنساء العاريات الشباب بدلا من الزواج الثاني والثالث، والبعض لا يعرف أن يتزوج أرض متعارف الشباب. يا أخي أنا أساعدك وأقول لك لا تتزوج لا أول ولا ثاني ولا ثالث، ويعني كما قلت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصحت أخت بقوله أو بقولي لها إن لبس الخاتم في الوسطى لا يجوز لحديث علي في صحيح مسلم قال نهاني خليلي على أن أتختم في الوسطى والتي تليها، قال هذا الكلام صحيح وما ضرت هذه المثالة؟ نعم، هو لبس الخاتم في الوسطى مكروه لكنه ليس بمحرم، فيكره للإنسان أن يرتدي الخاتم في أسبوعه الوسطى. ذنوبا إلا عاجري سبيل، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنوبا إلا عاجري سبيل. قال العلماء إن قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة ذنوبا المعنى لا تقربوا أماكن الصلاة، لأن الإنسان منهي عن الصلاة وهو جنب حتى لو كان عابر سبيل، وإنما يجوز له أن يعبر في المسجد غير مستقر فيه إن كان جنبا. فقوله لا تقربوا الصلاة أي أماكن الصلاة حال كونكم جنبا. وإذا كان الجنب منع من المسجد فالحائض من باب أولى، لأن الحائض أو حدث الحائض أغلب من حدث الجنب، فالجنب يجوز له الصيام مع جنابته والحائض لا يجوز لها هذا، والمرأة الجنب يجوز لزوجها أن يجامعها، والمرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى لو انقطع الدم، فحدث الحائض أغلب. وقد يقول قائل ولكن الجنب يمكنه أن يزيل جنابته بالاغتسال، بين أن الحائض يطول عليها حيضها ولا يمكنها أن تزيل حيضها بالاغتسال إلا بانقطاع الدم. فنقول إن حاجة إلى المسجد أشد من حدث الحائض، لأن الجنب الذكر الجنب يعني مأمور بالصلاة في المسجد، أما الحائض فهي مأمورة بالصلاة في بيتها، فليست حاجة الحائض إلى المسجد كحدث الجنب. فإذا كان الشارع منع الجنب من المكفي مع أمره بالصلاة في المسجد فلأن يمنع الحائض التي أمرها بالصلاة في بيتها من دخول المسجد من باب أولى. وأيضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة عند البخاري الرواية وليعتدلن الصلاة، فإذا كان أمرهن باعتزال مصلى العيد، ومصلى العيد إنما يصلى فيه العيد فقط وليس هو بالمسجد، فلأن يعتزلن المسجد وهو مجمع الصلوات الخمس وصلاة الجمعة أولى. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للحائض دخول المسجد، فهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة. وأيضا حديث لا أخلي المسجد الحائط وجنب مع تضعيف الشيخ الألباني له حفظه الله، إلا أن الترمذي صححه أو حسنه، والشيخ عطاء رسالة في تصحيح هذا الحديث. ده صحيح مش خاطئ، ما ينفعش يجاوب عليه غير الشيخ محمد. يقول أخي الحبيب هناك عدة تحث بالفعل على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل نفهم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم المفروضة في جميع الفرائض التي فرضها الله تعالى هي الطاعة، هي موافقة الأمر، يعني طاعة النبي هي موافقة أمره، فإذا أمرك النبي بأمر حتم فطاعته هي التزام هذا الأمر الحتم، وإذا أمرك بأمر غير حتم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما قالت أم سلمة نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما فليقضي يوما مكانه في قيام النفل إن شاء، أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا بعد الأذان في صلاة المغرب، صلوا بعد الأذان، صلوا بعد الأذان، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فهذه الأوامر كلها أوامر غير متحتمة، فطاعة النبي في هذا الأمر أن تعتقد أنه أمرك أمر ندب، فليس كل أمر أو جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو الوجوب. صحيح أن الأصل في أوامره أنها للوجوب، لكن إن كان هناك من الصوارف ما يصرف الأمر عن الوجوب فإن اتباع النبي هو موافقته فيما أمر به، فإن أمر بندب اتبعناه في الندب واعتقدنا أنه ندب، وإن أمر بالفرض اتبعناه في الفرض واعتقدنا أنه فرض. والله تعالى أعلى وأعلى. راح يقول انه حديث 19 بس في التجارة والعسل الأخير في المواشي وعرف الشيخ المباني في غير الجامعة ذكر والقرب منه سبق الجواب عليه الوقت مرمى أي العلوم أولى أن يبدأ بها من هو حديث الالتزام، ينبغي يبغي العلم والتعلم ويتعلم العقيدة أولا ثم يحفظ القرآن على علم التربية وعلم السلوك أرشدنا أفادكم الله. هو العلم الذي ينبغي أن يتعلمه كل إنسان هو العلم الذي سوف يسأل عنه يوم القيامة، فأنت سوف تسأل يوم القيامة عن عقيدتك ثم تسأل عن عبادتك، فينبغي أن تتعلم علم العقيدة وتتعلم علم الفقه ابتداء، وبالفقه تصحح عملك. والإسلام هو إيمان وعمل، إيمان أو اعتقاد القلب وعمل في الأركان وقول باللسان، هذا هو حقيقة الإيمان. فينبغي أن تصحح إيمانك بعلم الاعتقاد وأن تصحح عملك بعلم الفقه، هذا أول ما ينبغي على طالب العلم أن يتعلمه. طيب يعني نكتفي على هذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاك الله خيرا. أخي يقول إنه مريض بعدة أمراض من المعاصي الكبائر، يقول وهل لي من توبة؟ أنا شخصيا أفكر في قتل نفسي، نسأل الله أن يتوب عليك وعلينا وعلى المسلمين. يا أخي هذه الـ الأمراض التي ذكرتها صح خطيرة، وهذه الآفات التي ذكرتها صح مقززة، الأفعال التي أنت تتكلم عنها مقززة، ولكن لا تصل إلى أن تصل إلى أن تقول أقتل نفسي، بدل ما تقول أقتل نفسي وده شيء بشع، أحسن منه إن حين يخطر لك هذا الخاطر تخيل، تذكر أن الله يرى هذا الخاطر، تذكر أن الله يراه في ذهنك، فتوب واستغفر ساعة ورود الخاطر، ساعة إيه؟ ورود الخاطر، فتدفعه من أوله، انتبه، ساعة ورود الخاطر على ذهنك إنك عايز تزني، أول ما يرد الخاطر تذكر إن ربنا شايب، استحي، خاف منه أن ينتقم منك، أن يصيبك بمرض الإبن، أن يصيبك بالمرض الثاني الجديد للأكل الذي يأكل اللحم ويتركك ميتا في لحظة، تذكر أن الله يراك يخسف بك الأرض، تذكر فتب واسترجع. أول ما تراودك نفسك عن معصية روح زور أخ، ادخل المسجد ما تخرجش منه، أول ما ترى معصية اهرع إلى بيت من بيوت الله فادخله والزمه ولا تخرج منه. سؤال، هل إذا وقف إنسان في الصف الأول وهو يعلم أنه خير وينوي أن يحصل على هذا الخير، هل يستوي مع آخر يقف في الصف الأول ليحصل له النيات، نيات وقوفك في الصف الأول؟ إحنا ليه بنحرص على الصف الأول يا شباب؟ جزاه الله خير الأخ اللي كتب لنا النيات دي. النية الأولى المسارعة إلى إقامة عبودية لله، يعني كنت وعدت الإخوة أن أنا أوزع عليهم كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، فلما رجعت ما لقيتش عندي عدد قليل من النسخ، فكان اقتراح الإخوة إن الكتب دي يتقعد فيها في المسجد بعد العصر، وأول ناس تدخل المسجد لحضور الدرس بتاع المغرب اللي بيروحوا قبل المغرب بساعة هم اللي ياخدوا، هكذا السابقون السابقون أولئك المقربون. فلا يستوي اللي جاء قبل المغرب بنص ساعة ينتظر واللي خرج من بيتهم بعد الأذان، يستويان؟ او اللي جاء قبل نص ساعة واللي جمع الاذان يستويان؟ لا، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. طب هل يستوي اللي له نية مع اللي ملوش نية؟ لا يستويان، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فاللي انت نويته يبقى هو ليك. ايه هي النيات اللي تنويها؟ واحد المسارعة، انك انت تحرص على الصف الاول، المسارعة الى اقامة العبودية لله. اثنين، الثواب العظيم الذي لا يعلم قدره الا الله. ايه هو الثواب العظيم المترتب على الصف الاول؟ حد يعرفه؟ مفيش. يقول صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه يا عم الشيخ، صلى الله عليه واله وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. يبقى ما حدش يعرف، لا يعلم قدره الا الله. يبقى لما تجري وتيجي تقف في الصف الاول ليه؟ لتحصل الثواب الذي لا يعلم قدره الا الله. تنوي كده. نمره ثلاثه، تحصيل خير الصفوف، خيريه، قال صلى الله عليه وسلم خير الصفوف عند الله تعالى اولها. اربعه، التماس لاستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل الصف الاول. قد جاء في الحديث هو حسن، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لعله يقصد هذا. نمرة 5 مشابهة الصفوف لصفوف الملائكة. نمرة 6 المسارعة إلى خلاص الذمة وأداء الأمانة، دي تيجي مع الأولانيين. نمرة 8 السلامة من اختراق المارة بين يديه فيكون أعون له على الخشوع. نمرة 9 سلامة البال من رؤية من يكون أمامك. أنت لما أنت واقف في الصف وقدامك إيه؟ صف، تقعد ممكن توصف قفل اللي قدامك، الحلقة دي مظبوطة؟ لا مش مظبوطة. ده فلان؟ لا مش فلان. لكن لما تبقى في الصف الأولاني شايف مين؟ لا مفيش حد. فحين ذاك يكون هذا سلامة البال عن رؤية من يكون أمامك. نمرة 10 سلامة موضع السجود عن أذيال المصلين. سلامة موضع السجود عن أذيال المصلين. نمرة 11 القرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه، فللقرب من الإمام مذاق خاص، كلام ابن قيم. نمرة 12 مشابهة المتقين والصالحين. نسأل الله أن يرزقنا العمل بهذه النيات. نظرنا نحط الورق كله في بقى. يا عم احنا مالنا، بيسأل عن الفنانين، ربنا يهديهم. لكن لما نيجي نتكلم عن حبهم وبغضهم ده موضوع تاني، ده نتكلم فيه. يعني ما نقولش احنا مالنا، هو بيسأل ما حكم الفنانين، احنا مالنا، مالناش دعوة بحكم حكمهم ايه، ده موضوعهم. نسأل الله ان يتوب عليهم وعلى المسلمين والمسلمات. ولكن لما نقول نحبهم ولا نبغضهم، طبعا نبغضهم بالله، مجاهرين بالمعصية. اخي بيقول انه يعمل في تدريس اللغة الاجنبية ولا يعمل الا بها، ولكن نفسي فيها شيء. والله اذا كان في نفسك شيء غير، لكن ليس فيها حرمة ان شاء الله اذا نويت بها نية صالحة انك تعلم اللغة الاجنبية لهؤلاء المسلمين ليأمنوا مكرهم. من تعلم لغة قوم امنة مكرهم. وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد ان يتعلم العبرانية فتعلمها في 10 ايام. اسامة بن زيد كان قمة ذكاء، كان قمة في الذكاء ما شاء الله. فالمقصود انك تنوي بها تعليم المسلمين ليأمنوا مكر الاعداء، تنوي بها تعليم المسلمين اللغة الاجنبية ليدعوا الى الله، ليدعوا الاجانب الى الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم والمسلمين حسن الخاتمة. نرجو الفصل في حكم اللحية ثاني. يعني اللحية دي كلام اتهرت من كتر الفصل. نسأل الله أن ينجح طلبة المسلمين وأن يجعلهم بفضله موفقين. لكن اللحية قلنا ببساطة الفصل كده، إن طاعة الرسول فرض ولا سنة؟ فرض. ليه؟ لأن ربنا قال وأطيعوا الله وأطيع الرسول، فطاعة ربنا فرض، وربنا أمرنا أن نطيع الرسول يبقى طاعة الرسول فرض. طب الرسول قال أعفو اللحى بالأمر، تبقى فرض ولا سنة؟ بس فصلنا. يسأل عن كيفية علاج النسيان في العلوم الشرعية، ترك المعاصي. سألت وكيع يوما، شكوت وكيع يوما سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. الأفلكتيف؟ لا خلاص. يعمل في معمل تحاليل تابع لوزارة الصحة، فهل يعمل تحاليل لنفسه مجانا؟ هو عيان وعايز يعمل تحليل. طيب يعني ايه؟ وما ملكتم مفاتحه. فتعمل تحاليل بالمعروف، بس ما تعملش لاصحابك وحبايبك وقرايبك واللي عايزه واللي مش عايزه واللي محتاج واللي مش محتاج، فيكون هذا من خيانة الأمانة، وإنما تصنع لنفسك إن احتجتها. يعني بفرح بالإخوة اللي بيدعوا لي، يعني أخ بيقول نرجو توضيح كيف يكون الهجر في الله مع وجود صلة رحم شرح الله صدرك. اللهم آمين. الله أن يشرح صدري وصدوركم فالهجر في الله مع وجود صلة رحم زي ما انا وصفت تبلها ايه بلالة. اخي مريض يسألكم الدعاء، نسأل الله ان يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم فك كرب كل مكروب مسلم، وفك اسر كل مأسور مسلم، وانصر كل مظلوم مسلم، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. ماشي يا مسلم. عنده مرض يقظة، عنده مرض في قلبه وأحلام اليقظة، فماذا أعمل لكي أكتفيه؟ مرض أحلام اليقظة ده يعني اللي احنا بنقول عليه الخواطر الرديئة اللي بتجري على قلبه. ذكرنا 6 أسباب في دفع هذه الخواطر، حد فاكرهم؟ حد فاكرهم ولا حد فاكرهم خالص؟ طيب إن شاء الله نأتيك بها اللقاء القادم بإذن الله تعالى. طيب طولنا عليكم وقد مللتم، فنكتفي على هذا المقدار، وإن شاء الله نستكمل هذه الأسئلة في اللقاء القادم تكون لها التقديم بإذن الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جامعة المعروف. وأيضا هو في معنى الهبة، في معنى الهبة، فالهبة لا تتم عند الجمهور إلا بالقبض خلافا للملكين. إذا وهبت شخص إنسان لا يتم عقد الهبة إلا إذا قبضها، قبل ذلك ممكن أن ترجع فيها خلافة الملكية، وذلك يقضي عدم الحكم بها قضاء فيما لو رجع الواهب عنها قبل قبض الموهوب إياها. فإذا كانت الهبة لا تلزم ولا تجب إلا بالقبض، فكيف يلزم بالهبة لو وعده بها مجرد وعد؟ وإذا قال له سأهبك إياها، فكيف يوجب عليه مجرد الوعد مثل هذا؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند الملكية تلزم قبل القبض. وذكر نحوه ابن قدامة حيث استدل بهذا الفرع على عدم وجوب الوفاء بالوعد، كما ذكرنا عدم وجوب يعني ايه قضاء وحكما. القول الثاني عكس هذا تماما، يعني كان القول الاول هو عدم الالزام بالوفاء به مطلقا، فالقول الثاني الالزام بالوفاء بالوعد مطلقا. وهذا نحكي عن عمر بن عبد العزيز وابن الاشوع وابن شبرمه، وادلتهم النصوص الواردة في وجوب الوفاء بالوعد، وذكرنا بعضا منها قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون عزاء أخلاف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون، واستدلوا بقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وغير ذلك من الأدلة. كذلك استدلوا بحديث ابن مسعود العدة دين، وهذا ضعيف، وهذا المذهب ضعيف في الحقيقة. يعني نعم، أولا من حيث ثبوت صراحة عن هؤلاء الذين حكي عنهم، ثم ثانيا من حيث الأدلة. أما المذهب الثالث فهي رواية عن الإمام مالك، التفصيل في المسألة، التفصيل في المسألة، فيقولون إن أدخل الواعد بوعده الشخص الاخر يعني فيه ورطة لزمه الوفاء به، والا فلا يلزم الوفاء به. يعني مثال رجل قال لرجل تزوج، فقال له ليس عندي ما اصدق به الزوجة، ما املك مهرا، فقال تزوج والتزم لها الطلاق يعني في ذمتك، وانا ادفع عنك، انا اسددك ايه الطلاق فيما بعد. فتزوج على هذا الاساس، فقد احتمل هذا الوعد ورطة فيلزم الوفاء به لانه ورطه، ففي هذا الحال يجب عليه ان يفي بهذا. استدل من قال بذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نقول نعم، يعني في الرد على هذا الاستدلال صحيح، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز الانسان ان يبدأ بالاضرار بغير ولا ان يقابل الاضرار باضرار في المثل، واضح؟ لكن هذا غاية ما يدل عن الحديث. هل يدل الحديث على الزامه بان يغرم له مالا؟ ليس في الحديث الزام له بان يغرم المال حتى لو اضرر، هو مجرد ايه منع من الضرر، لكن هل يترتب عليه انه يلزم بان يغرم هذا المال الذي التزمه؟ ليس على ذلك دليل. مثال اخر، مثلا لو قال له اهدم دارك وانا اسلفك ما تبني به، فهدم الدار، هل يلزم؟ لا، هذه ايضا ايه يترتب عليها ورطه، واضح؟ ففي ماذا توفير عن الامام مالك انه في هذه الحاله اذا كان الوعد يترتب عليه ورطه فيلتزم به، او مثلا قال له اشتري كذا وانا اعطيك الفا واعينك به، فلا يقضى على الواعد بالمال الا اذا دخل الموعود في الامر فتزوج في المثال الاول او هدم داره في الثاني او اشترى السلعه في المثال الثالث. اي نعم، فهذا هو الخلاف في هذه في هذا الموضوع. نعيد تذكيركم بان الوعد الذي يتحدث عنه المالكيه في هذا الخطب بالذات ليس هو الوعد التجاري. تلاحظوا طبعا ان الوعد هنا مش وعد تجاري، في شبهه مرابحه هنا لما يقول له تزوج هدفع لك المهر او هد البيت وانا هسلفك تبنيه جديد، هل هذه فيها وعد تجاري في ربح بالاثنين؟ فحتى الخلاف في قضيه الوفاء بالوعد ليس له علاقه بموضوعنا احنا الاصلي اللي هو موضوع بيع الموعد. فالوعد الذي يتحدث عنه المالكيه ليس هو الوعد التجاري، وانما الوعد الذي يتحدث عنه المالكيه هو الوعد بانشاء المعروف، كما عرفه ابن عرفه في قوله الوعد اخبار عن انشاء المخبر معروفا في المستقبل. وعلى هذا الصنف من الوعد يدور جميع كلام المالكيه من قرض او كفاله او عاريه او ابراء او نحو ذلك. اما الوعد التجاري او الوعد في المعاوضات مقابل السلاح ياخذ ربح الذي يريد به احد الطرفين الحصول على ربح من الطرف الاخر فهو شيء اخر لم يدل بخلاف المالكيه. فبعض المعاصرين الذين يبيحون بيع المواعده بتاع المصارف هذا على اساس انه على اساس الخلاف المذكور بين العلماء هنا في موضوع الوفاء بالعهود الماليه لم يضرب بخاطرهم ابدا ان يستدل بكلامهم على مثل هذا البيع المعاصر الان. واضح بدليل ان هؤلاء نفس العلماء المالكيه في كتبهم افترضوا هذه الصوره الموجوده الان ويعني قطعوا بتحريمها. الصوره الموجوده الان هم في كتبهم يعني قطعوا تحريمها كما سنحاول ان نبين ان شاء الله تبارك وتعالى. فالقول بان عمليه المرابحه التي تسويها المصارف الاسلاميه الان عمليه مستحدثه او تحتاج لاجتهاد هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لان هناك فقهاء كثيرين نصوا على هذه المساله بعينها من المالكيه والشافعيه والحنفيه والحنابله، وكل من نص عليها حرمها، كل من نص عليها حرمها. والفقهاء او بعض الفقهاء المعاصرين الذين اباحوها ليس لهم سوى دور التلفيق فقط، هم قاموا عمليه التلفيق وترقيع. فما صار بيع المواعدة المعاصر هذا حلالا عند هذا الفريق من العلماء الا بالتلفيق بين مناهج ليست هي حلالا في واحد منها، ليست هي حلالا في واحد هذه المناهج لكن اجرى عمليه التلفيق كما اشرنا. الان نحتاج الى ان نتتبع ما هي صور بيع المواعدة اللي هو بيع المرابحه للآمن من شراء الذي تجري المصارف الاسلاميه. ما هي صور بيع المواعدة؟ اول صوره من صور بيع المواعدة تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مستقل لمقدار الربح، مبنيه كما كان على تواعد، يعني في تفاعل. هذا بيقول له اشتري لي الثلاجه اوعدك اني هشتريها منك لما تملكها، والبنك بيقول له انا اوعدك اني اسلمها لك بعد ما اشتريها، واضح ولا غير واضح؟ فهنا في كده ادرو لما بيقول بيع الوعد بيقول بيع الايه؟ تواعد، في تفاعل بين الاثنين، في وعد. هذا وعد بانه يبيع ان هو يشتريها منه، والثاني وعد ان هو يبيعها اياه. فهذا هذه الصوره الاولى تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين، تواعد غير ملزم، بمعنى ان ممكن البنك يروح يشتري الجهاز او الماكينه او اي شيء من السلعه، يعني البنك يشتريها بناء على الوعد بتاعه، وبعدين البنك يجي له زبون ثاني فيقول انا هشتريها منك باكثر، يعني انا مش باكثر، تبيعها بكام؟ بلاش عشان ما ابقاش تبيع على بيع على اخي، لكن يجي يقول له مثلا بكام تبيع هذه الثلاجه مثلا، يقول له مثلا هو كان هيبيعها للاولاني اللي هو وعده ب 500 مثلا، فيقول له يقول له انا اشتريها منك، بيقول مثلا ابيعها لك ب 700، فيقول له واحد، فاذا ظهر للبنك مصلحه كبيره فممكن يرجع في كلامه، واضح؟ فاذا الوعد هنا غير ملزم. او ان المشتري نفسه اللي هو وعد في البدايه يجي الواحد تاني يبيع له بسعر اقل، فبعد البنك ما بيشتريها ويحصل عليها يقول له لا انا صراحه يعني جالي عرض يعني اقل من هذا العرض وانا اقبله، قبلته وانا يعني اسف مش هشتري. هذا هو ايه؟ الصوره الاولى اللي هو معنى كلمه غير ملزم، وما حدش يعرف الثاني اذا رجع في كلامه هو حر. واضح لماذا؟ ان العقد لم يتم. فطبعا هذه الصوره حلال، هي دي صورة بيع المرابحة الصحيحة ان شاء الله كما تنوين. فاذا الصورة الاولى تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مستقل لمقدار الربح. المثال اللي ذكرته يعني ما ذكرت فيه الربح، لا هو ما يرسم مقدار الربح. فيرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب الى المصرف ويقول اشتروا هذه البضاعة لانفسكم، اشتروا هذه البضاعة لانفسكم ولي رغبة في شرائها بثمن مؤجل او معجل بربح او وانا ساربحكم فيها. ما حكم هذا النوع؟ هذا النوع حكمه او الظاهر جواز هذه المعاملة عند الحنفية والمالكية والشافعية كما بين ابن رشد في المقدمات. هذا البيع جائز. ما في مشكلة، لماذا؟ وذلك انه ليس في هذه الصورة التزام باتمام الوعد بالعقد او بالتعويض عن ضرر ولا كذا سلعة. يعني في هذه الحالة البنك لما اشتراها على هذا الرجل اللي هو وعده وهلكت السلعة او تلفت عند البنك، ما الذي يتحمله؟ فلكها البنك، ما دام البنك هو الذي يضمنها اذا الشبهة هنا تزول. اما اذا البنك اتفق معك انها لو هلكت وهي عنده فانت المسؤول عنها، هذا ايضا يعني منكر اخر. نعم. فليس في هذه الصورة التزام باتمام الوعد بالعقد او بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة، فلا ضمان على العميل والبنك وتأمله البنك في هذه الحالة اللي ما فيش التزام ولا في تحديد قاطع بالربح. فالبنك في هذه الحالة يخاطر بشراء السلعة لنفسه، البنك في هذه الحالة يخاطر بشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح. فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر. فهذه الدرجة من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز والله تعالى عنه. فإذا وجود هذه المخاطرة هي التي جعلت هذا التعامل في حيز الجواز إنه جائز. الصورة الثانية تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين. الأولى كانت أيضا تواعد غير ملزم بين الطرفين ويقول سأربحك بدون ما يحدد قيمة الربح. أما هذه الصورة فتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح، يحدد له سأربحك فيها كذا. فالصورة أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، يعني مش يقول له الثلاجة دي بالذات، لا الثلاجة نوع من هذا الجنس، يعني واضح. شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه السلعة لأنفسكم، ومهم جدا كلمة لأنفسكم، اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معدل وسأربحكم زيادة عن رأس المال 1000 جنيه مثلا. هذه المسألة يعني الإمام أو يعني الإمام مرد في المقدمات بين أن هذه محظورة، هذه من البيع العينة المحظورة لأنه رجل ازداد في تلفه، ازداد في تلفه، يعني هم يعني قالوا يعني هذا نوع من الحيلة على الربا، من الحيلة على الربا، لأن إذا كان يعني هذا المشتري ما معه فلوس مثلا 5000 جنيه اللي اشتري فيها الجهاز الفلاني، معه 5000 جنيه، فرحت وقتها فرد يروح للبنك مباشره ويقول له حببني 5000 مقابل فائده ربا مثلا 500 جنيه، واضح؟ دي ربا صريح واضح. طيب ايه الفرق بين ان هو يقول له يعني اقرضني مباشره 5000 جنيه اروح اشتري بيها الجهاز اللي هو ب 5000 واسدهم لك بعد اذن بكام؟ 5500 مثلا. هذه ربا صريح واضح. صورة اخرى اللي هو مش بحاجة هيتصرف البنك يقول له اشتريني انت بثمن عاجل وانا هتديها لك بهذا الثمن مقابل الزيادة اللي هي مقدارها 5 جنيه. فالعلماء قالوا ان هي عبارة عن حيلة من حيل الربا، تحايل على الربا، بدل ما يتعامل مباشرة مع البنك بطريقة ربوية لا هو يعني يحور الموضوع ويتحايل بما صورته حلال، لكن هو في الحقيقة يعني حرمان هو تعريف الحيلة يعني اشهر عليه. ف العينة قالوا هذه من صور العينة، العينة اللي هو رجل مثلا اصلا عايز يتعامل بالربا، واضح؟ فمثلا يقول له بيع لي الساعة اللي معاك دي، بيع لي الساعة بتاعتك مثلا ب 100 جنيه في الحال، واضح؟ فيديله الساعة في الحال ويعطيه 100 جنيه وبعدين يقول له انا اشتريها منك لمدة 6 شهور مثلا ب 150، فيقول له ماشي، يروح يعطيها له تاني ويلبسها تاني من جديد، واضح ولا مش واضح؟ يعني هو رجل يريد ان يقترض او يقرض بربا، فياتي هذا الشخص الضحيه هذا فيقول له يعني بيع لي ساعتك الان، بيع لي ساعتك بكام؟ ب 100 جنيه، فيديله الساعة وهذا اللي هو البحر المال يعطيه 100 جنيه بعد ما ياخدها يقول له انا عايز اشتري لك الساعه بتاعتك دي سابقا انا عايز اشتريها منك الان ب150 اتديهم لك عشان هذا ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما سمعناه حجه لنا لا علينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات تسجيلات صيام جنة إسلامية سلمنا